من بني الإنسان أنت الحلم، أنت نور وأمان والسلام. رمقت خير يديك الأمم، فاسقي جذب الأرض واهطل كالغمام. لك أذن لك عين وفم، فانطلق وزع عن الفكر اللجام. فيما هذا النوح ماذا النغم؟ كيف ضاعت منك ألحان الحسام؟ طهر الأرض فأنت الحكم، أنت للأحياء بالتقوى الإمام. بلسم أنت ويدري الألم، قوة الحي الذي يرد الحمام. قوة الحي الذي يرد الحمام. بين جنبيك يشع الحرم، كيف ترمي الطور في وحل الحرام؟ قم كفاذلا ينادي القلم، أيها المسلم قد جف الكلام. أيها المسلم قد جف الكلام. أيها المسلم قد جف الكلام. أيها المسلم قد جف الكلام. بين جنبيك يشع الحرم، كيف ترمي الطهر في وحل الحرام؟ كفاذلا ينادي القلم، أيها المسلم قد جف الكلام. أيها المسلم قد جف الكلام. أيها المسلم قد جف الكلام. في لجة الآلام يشفي المداح المنى، فلنجعل الأحلام دربا لنجم المنى. مهما طغى الظلام فالفجر منا دنا، في كفه السلام يسأل أحفادنا. يا عن السلام كل الدنا ذا حلمنا، والمنى والمنى والمنى.